وقال بعض العلماء في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه الا ما اريد به وجهه، فاستدل لذلك بقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فكل شيء لا يراد به وجه الله فانه هالك تالف. والايه قد نقول انها تشمل المعنيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.